حصاد الأنشطة. رحلة إسبوعية نرصد فيها أهم وأبرز ما دار داخل الشعب واللجان بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر من ندوات وأمسيات ومؤتمرات. حصاد الأنشطة. صورة حية لما يدور من فعاليات ثقافية في بيت الخبرة الأدبية الأول في مصر. حصاد الأنشطة. انعكاس حقيقي لألوان الطيف الفكري تحت مظلتها الواسعة الممتدة عبر ربوع الوطن. برنامج حصاد الأنشطة مع عزة أبو العز على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة الأدب العربي من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أهلا وسهلا بكم ولقاء متجدد مع حصاد الأنشطة. أسعد فيه بصحبتكم من أمام الميكروفون عز أبو العز، ومن الهندسة الإذاعية سمر محمد ومحمد الكاب. آليات مواجهة الغزو الثقافي لمنظومة القيم المجتمعية. لجنة التنمية الثقافية المستدامة برئاسة الدكتور جمال زهران تعد إحدى اللجان الفاعلة والمميزة بطرح العديد من القضايا المهمة داخل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، نظراً لما تطرحه من قضايا غاية في الأهمية. وكان من بين تلك القضايا على مائدة النقاش ندوة بعنوان آليات مواجهة الغزو الثقافي لمنظومة القيم المجتمعية، وكان ولا يزال للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر دورها البارز في التصدي لهذا الغزو الثقافي من خلال عقد الندوات المعنية لكون النقابة واحدة من النقابات الفكرية المعنية بزيادة مساحات الوعي الفكري. ولو أردتم التعرف على التطور التاريخي لفكرة المجتمعات ومعرفة خصوصية وطبيعة نسيج المجتمع المصري الواحد، وعن أول من تحدث عن الغزو الثقافي، ومعرفة تحويل الفكر والسلوك نحو السلوك الاستهلاكي، ومعرفة علماء العرب الذين ربطوا الدين بالعلم بصورة بحثية، إضافة إلى معرفة عدد كبير من الإجابات عن عدد من الأسئلة العاصفة للذهن، ومعرفة أهمية أدوات التقدم المتعددة. فتعالوا معا لنستمع إلى ضيوف المنصة الكرام الذين تحدثوا في ندوة لجنة التنمية الثقافية المستدامة بصراحة وشفافية تامة من أجل التصدي ومواجهة الغزو الثقافي لمنظومة القيم المجتمعية، وهم الكاتب الدكتور جمال زهران رئيس اللجنة، الدكتورة عزة أحمد هيكل العميد السابق لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية بالقاهرة، الدكتور خالد عزب وهو من أبرز الشخصيات الحافظة للتراث الثقافي والمعماري ومدير عام للمشروعات في مكتبة الأسكندرية، اللواء طارق المهدي وزير الإعلام الأسبق. إضافة إلى أعضاء اللجنة الدكتورة هبة عبد العزيز، اللواء أحمد فهمي عبد الوهاب، والإعلامي محمد رمضان. حصاد الأنشطة. هندسة إذاعية سمر محمد، ومن أمام الميكروفون عزة أبو العز. عزة أبو العز. استهل الدكتور جمال زهران كلمته مرحبا بالحضور ومشيرا لأهمية موضوع الندوة ومؤكدا أن اللجنة شأنها شأن المؤسسات الفكرية التي تتخذ على عاتقها مسؤولية التصدي للغزو الثقافي الذي يهدد منظومة القيم المجتمعية، ولاتحاد كتاب مصر دوره البارز في التصدي لهذا الغزو من خلال عقد هذه الندوة وغيرها من ندوات الشعب واللجان في النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، نظراً لكون نقابة الكتاب واحدة من النقابات الفكرية المعنية بزيادة مساحات الوعي الفكري. وتحدث عن إعلان مؤسسة تكوين دون ذكر أسماء الأعضاء بها، ذاكراً أنهم أقل من أن يذكروا بالاسم لميلهم الواضح إلى فكرة الخروج عن ما هو سائد في المجتمع وللشذوذ الفكري لدى بعضهم. وذكر أن هذا التكوين من وجهة نظره من المؤسسات التي ترتكب الجرائم في حق منظومة القيم المجتمعية تحت شعار الليبرالية، وذكر أن تكوين ظهر أمامها تحصين والهدف تمزيق النسيج المجتمعي الواحد، وتحدث عن التطور التاريخي لفكرة المجتمعات وعن خصوصية وطبيعة نسيج المجتمع المصري الواحد، وهي التي مكنته من التصدي لموجات الاستعمار المتوالية عليه، وجعلت اللسان المصري لم يتغير بل أصبحت مصر مثل البحر يلقى بكل نفاياته على الشاطئ. وذكر أن الهدف من إقامة الندوة هو فتح هذه النماذج وكشف مواقفهم أمام المجتمع المصري وتحميلهم مسؤوليتهم كاملة أمام المجتمع لمحاولتهم العبث بالثوابت الوطنية، وتعريتهم أمام المجتمع لتبنيهم أجندات أجنبية استعمارية تخضع لمنظومة الاستعمار الصهيو أمريكي. وذكر أن فتح مخططاتهم ضرورة، لأنه في حالة تحقيق أهدافهم سيتفكك المجتمع المصري ولن نستطيع السيطرة ولا المعالجة، وفي ذلك خطورة كبيرة. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الدكتور جمال زهران. مع الموضوع الندوة، اللجنة شأنها شأن المواقع الفكرية في المجتمع المصري اللي المفروض تقوم بواجبها في التصدي لمحاولات الغزو الثقافي لمنظومة القيم المجتمعية في المجتمع المصري، لأن إحنا لو ما قمناش، لو لم نقم بواجبنا في هذه المواجهة، إحنا هنتهم بمساعدة هؤلاء في نشر هذا الغزو، وهتبقى جريمة كبيرة في حقنا كمثقفين إن إحنا لم نقم بواجبنا. إحنا طبعاً بنستثمر مؤسساتنا، اتحاد الكتاب هذا عقل ثقافي مسؤول في المجتمع، وكل المنتديات الثقافية والفكرية لازم تقوم بواجبها في التصدي لمن يحاولون العبث بمنظومة القيم السائدة في داخل المجتمع المصري. إحنا فوجئنا بإعلان رسمي عن تكوين مؤسسة تدعى مؤسسة تكوين، ورموزها زي ما احنا عارفين، يعني انا مش عايز اسمي اسامي لان هم اقل من المستوى ان احنا نذكرهم، لكن احنا لازم نبقى عارفين هم كونوا مؤسسة اسمها تكوين، ورموزها والاشخاص اللي هم اسسوها واعلنوها، يعني انا اعتقد ان انا اقدر اسميهم على مبدأ خالف تعرف شواذ فكريا، عندهم شذوذ فكري، يعني بيميلوا إلى فكرة الخروج عن ما هو سائد في المجتمع ومستقر، فالعبث بالرقعة المشتركة الموجودة اللي بتحظى بقبول مجتمعي وكل وغالبية المثقفين بتبقى بتجتمع حول هذه الرقعة الوسط، احنا في الحقيقة دي بنرى وبنتابع أنه في محاولات لهذا الغزو. وتكوين مؤسسات مشبوهة، الدعوة إلى المثلية، الدعوة إلى أن تحظى بقبول تحت مبدأ الليبرالية والحرية، وياما باسم الحرية والديمقراطية، وغير ذلك بترتكب جرائم كبيرة جدا في حق منظومة القيم المجتمعية اللي موجودة، وده طبعا يعني لابد ان احنا نكون منتبهين ليها. على هذه الخلفية طلعت مؤسسة ثانية بتقول لك لا للتكوين، تحسين وهكذا. طبعا يبقى الهدف الأساسي هو تمزيق النسيج المجتمعي الواحد في المجتمع المصري. احنا عارفين بقى الناس اللي بتدرس تاريخ وتدرس سياسة تدرس اجتماع تدرس إعلام تدرس مجالات متعددة في العلوم الاجتماعية بتنطلق من انه يمكن بلا مبالغة النسيج المجتمع المصري من اقوى البناءات الاجتماعية في العالم. ليه بقى؟ لأنه دي حضارة منذ أن وحد نار مرمينة المجتمع المصري شماله وجنوبه وأصبحت هناك دولة مصرية وهي أقدم دولة في العالم ومستقرة ولها حدود مستقرة، والعبث بهذه الحدود هو اعتداء على فكرة الدولة اللي هي سبقت الدولة القومية اللي أعلنت في 15 و16، يعني القرنين 15 و16 هي بداية الدولة القومية، حيث الكنيسة انهارت وحيث التجارة وحيث الغزو الثقافي وحيث الكشوف الجغرافية. في حاجات بندرسها لطلابنا في التطور التاريخي لفكرة المجتمعات. فالمجتمع المصري من أقدم المجتمعات، نسيج واحد. يعني حتى أنا لما جيت بذلت مجهود في بناء إطار تحليلي لعناصر قوة الدولة وجدت أنه مثلا حتى في الفكرة الطائفية من الزاوية الدينية مثلا مسيحيين ومسلمين ما لقيتش فيها بتحليل الوقائع في حاجة طبيعية بتتعارض مع هذا النسيج الواحد، كلها مفتعلة. عشان كده عمري ما قلت فتنة طائفية، دايما أقول فتنة سياسية لها قصد سياسي اللي هو إيه بقى؟ تمزيق صفوف هذا المجتمع وبالتالي وضعه على بدايات طريق التمزيق. ولذلك في مشروعات كتيرة هنفاجئ بيها إن هي مصر تتقسم لكم دولة، سيناء لوحدها وشمال لوحده وجنوب لوحده وشرق لوحده والنوبة لوحدها. كل دي محاولات موجودة على أجندات خارجية تستهدف تفكيك بنية هذا المجتمع الواحد. يعني هذا المجتمع ربنا خلقه كده، ربنا حظى بهذه النعمة وهي نعمة الوحدة التناسقية بين جميع طوائفه. مر علينا أنواع عديدة من المجتمعات الغريبة الخارجية، يعني منذ فكر التاريخ وهم مغول ومماليك وعثمانيين وفرنسيين وإنجليز وعفاريت زر، كلهم جم. تلاحظوا حاجة مهمة جدا، لم يتغير اللسان المصري. وعادة مصر مثل البحر يكنس نفسه بنفسه، يلقي به القمامة والزبالة وكل الحاجات اللي بيعتدى بها على البحر بيلفظها على الشاطئ. ولذلك نلاقي دايما في الشتاء كل النفايات اللي موجودة في البحر بنقليها على الشاطئ، شواطئ كلها وبيتم تجميعها. ده البحر لأنه بيحافظ على صفائه ونقائه وكل مكوناته التي تتسم به الرقاقة. هنا بنقول ان احنا هدف هذه الندوة هو الحفاظ، اولا فتح مثل هؤلاء وإيضاح موقفهم امام المجتمع وتحميل مسؤوليتهم ان هم بيحاولوا العبث بالثوابت الوطنية، بيحاولوا العبث بالنسيج المجتمعي الواحد القوي، بيحاولوا العبث ان هم بيحاولوا يمزقوا صفوف هذا المجتمع وتفكيك بنيته المجتمعية. بيحاولوا ده، لازم نفضحهم ولازم نبينهم للناس ولازم نبين أن هؤلاء بيتبنوا أجندات فعلا. سيبوكم الأجندات السياسية والحاجات دي، في الأجندات لأن دي هي الأخطر، دي أجندات أجنبية استعمارية تخضع لمنظومة الاستعمار الصهيوني الأمريكي. ده القوة الكبيرة اللي بتحرك الفتن في العالم. وإذا ما لم نكن حذرين بحتمية فتح هؤلاء سنعاني الأمرين في المجتمع المصري، لأن المجتمع المصري لو تفكك لن يسيطر عليه أحد بعد كده. عدنا إليكم من حديث الدكتور جمال زهران، فاصل ونعود. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. بدأت الدكتورة عزة هيكل كلمتها شارحة معنى كلمة الغزو الثقافي، وذكرت أن ويكيبيديا مخادعة في نسب أول من قدم وتحدث عن الغزو الثقافي بأنه خامنئي، وذكرت أن الشيخ الغزالي لديه كتاب عن الغزو الثقافي، وأوضحت أن الغزو الثقافي يعد مرادفاً للغزو الفكري والغزو السياسي، وأن الغزو يبدأ اقتصادياً أولاً من أجل الهيمنة والسيطرة وتحويل الفكر والسلوك نحو السلوك الاستهلاكي، ثم ثقافياً من خلال أدوات معينة منها الإعلام والفن. وذكرت أن الإعلام يشمل شبكات التواصل بأنواعها، وتحدثت عن طبيعة وخطورة ما يقدم من محتوى عبر هذه المنصات التي اخترقت عقول الشباب والنشء الصغير، وذكرت أن الهدف بث سمومهم لقلب الموازين في المجتمع، ويغرسون في الأطفال الإعجاب بنماذج فاسدة. كما تحدثت عن إهمال الإعلام المصري والعربي في القيام بدوره المنوط به من التوعية والتثقيف والتنبيه، والتركيز على برامج الطبخ مع عدد من البرامج السطحية، والانشغال بحوارات وسير أشباه وأنصاف النجوم والموهوبين. وتساءلت هل يقدم الإعلام المصري مادة ثقافية كافية تتناسب مع ما نتعرض له من غزو فكري عبر منصات عديدة؟ أين البرامج؟ أين البرامج التي تهتم بأخبار الثقافة والفنون التشكيلية والحركات الأدبية؟ كما ناقشت المقصود بفكرة التطوير، ولا سيما من يناقشون الأمور الدينية، وأن الأمر يتطلب دراسة العلوم الشرعية والعلم الدقيق والصحيح بالأديان والدراية بعلم النفس إلى آخره، وأن يكون من بين هؤلاء من يمثلون الأزهر والكنيسة. ثم طرحت على الحضور مجموعة من الأسئلة الكاشفة لأفكار أعضاء تكوين ومن يشبهونهم في الفكر، من بينها: هل الدين الإسلامي فقط هو ما يحتاج للتنقيح؟ هل يجرؤ أحد أن يتحدث عن الكنائس أو الطوائف أو المذاهب المسيحية مثلاً؟ لماذا يتحدثون عن تغيير قيم مجتمعية وليس عن أطر سياسية؟ هل يستطيع أحد أن يتحدث عن قضايا الحريات والتكافل الاقتصادي في البلدان العربية؟ هل يستطيع أحد أن يتحدث عن البورصات العالمية ودخول البعض في اتفاقيات مع الكيان، وذكرت أنهم يتحدثون فقط عن حقوق الإباحية في الكتابات، وذكرت أن العالم الآن به دعوة للوصول إلى الأصولية ومحاولة لفوز الأحزاب اليمينية في الانتخابات في أماكن كثيرة من العالم وترك فكر وتوجه الأحزاب اليسارية. وختمت كلمتها مؤكدة أهمية كشف كل من يحاول العبث بالثوابت وكشف مواضع الخطر أمام المجتمع حرصاً على الأجيال الجديدة من الانهيار، وطالبت الإعلام ولا سيما الإعلام الوطني بتقديم دوره كما ينبغي والاهتمام والتصدي لكل ما يتعرض له الشباب من غزو فكري، كما طالبته بتقديم النماذج الجيدة وليس الضعيفة حتى يتاح للشباب معرفة النماذج القادرة والموهوبة والمبدعة بحق. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الدكتورة عزة هيكل. يعني أول ما طلب مني الدكتور جمال أن يعني أن أشارك في ندوة تتحدث عن ما يحدث من غزو ثقافي لم أتردد، بل رحبت جدا. وبرضو من الدكتور جمال بعد هذه يعني الإطلالة القيمة التي تقدم بها عن مفهوم أو ما يعني بالدور الذي يجب أن يقوم به اتحاد الكتاب والمثقفين في مصر، فأنا بطلب منه وبطلب من اتحاد الكتاب أن تكون هناك ندوات في الجامعات، لأن إحنا علينا أن لا نكلم أنفسنا وأن نكون منغلقين في هذه القاعة الجميلة جدا جدا، ولكنها كأننا نتحدث مع بعضنا البعض، وبيؤخذ على المثقفين دائما أنهم يتكلمون في أبراج عالية وأنهم بعاد عن المجتمع وأنهم ليسوا متصلين اتصالا كاملا بالمجتمع. ولكن أعتقد أن أنا والدكتور جمال بنقوم بدور، وإحنا بندرس وإحنا بنحاضر وإحنا بنكتب، وأكيد طبعاً الدكتور خالد والدكتور طارق يعني لهم أدوار أخرى مشابهة في كل في مجاله، لكن عايزين نوسع القاعدة. المفهوم من أجله هذه الندوة هو فكرة الغزو الثقافي. حقيقة بحثت عن المصطلح، لأن حضرتك سألت اللغة والإعلام، دي أول كلية تجمع بين اللغة والإعلام عشان يكون في نوع من الثقافة والدراية اللغوية والأدبية والثقافية والاجتماعية مع الإعلام. ففكرة كلمة الغزو الثقافي، فوجئت أن في ويكيبيديا، وده برضو نوع من أنواع التضليل، أنهم كاتبين أول من قدم كلمة الغزو الثقافي هو الخميني في كتاب له صدر عام 2000، وهو كأنه هو الذي أصدر هذا المصطلح. لكن بالدراسة وبالبحث أكثر وجدت أن الدكتور فضيلة الدكتور محمد أو الشيخ الغزالي لديه كتاب عام 1995 عن الغزو الثقافي. فإذن حتى ما نملكه من أدوات قوة وثقافة ممكن يتم تحريفها وتجريفها. طيب نعود لمفهوم الغزو الثقافي ولماذا هذه الندوة. الغزو الثقافي مرادفا للغزو الفكري ومرادفا للغزو السياسي. الغزو الثقافي أي أن تكون هناك محاولات من جهات ما خاصة الاستعمارية، بدلا من أن تغزون عسكريا تغزون اقتصاديا ومن ثم اقتصاديا في الأول ومن ثم ثقافيا. الغزو الثقافي يأتي بعد الغزو الاقتصادي وليس قبل الغزو الاقتصادي. والغزو الاقتصادي هو الهيمنة والسيطرة وتحويل الفكر والسلوك نحو السلوك الاستهلاكي أكثر منه السلوك الإنتاجي. ثم تبدأ المرحلة التي نعيشها الآن، وهي مرحلة الغزو الثقافي من خلال أدوات الإعلام والفن. الإعلام المطروح ليس فقط هو الإعلام الذي نشاهده أو نتابعه على الشاشات، ولكن هناك إعلام آخر، الإعلام شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها، يعني عندنا عدة أنواع، عندنا اللي هو الفيسبوك، بقى عندنا أقوى منه التيك توك، وده طبعا عنده محاذير كثيرة وأنا الأوان للدولة أن تتدخل، ثم الإنستجرام، ثم المنصة مثل منصة إكس، ودي منصة سياسية في المحتوى في غالبها. مع هذه المنصات هناك منصات أيضا فضائية، هذه المنصات الفضائية وأذكر منها على سبيل المثال منصة نتفليكس التي تتعمد في جميع ما تعرضه حاليا أن حتى للأطفال، يعني مش للكبار فقط ولكن للأطفال، بتشجع وترسخ مفاهيم عن المثلية مثل ما قال الدكتور جمال بشكل مبالغ فيه، بتقدم كتير من الأفلام الكرتونية اللي بتتحدث عن مصاصي الدماء مثلا وتمجد فيهم الزواج بين الإنس والجن، في حاجة اسمها أوتيل بنسلفانيا، ده عن يعني زواج بين الإنس مع أحد فتاة من مصاصي الدماء ولهم ذرية جديدة، وده بيتكلموا عنه. بيتكلموا أيضا عن قلب الموازين في المجتمع، إن السرقة والنصب والخداع محببة، وبيقدموا شخصيات كرتونية تجعل الطفل يكبر على أن من يقوم بالسرقة والنصب والخداع ده شخصية أحبها وأحاول أقلدها وأحاول أكون مثلها، لأنه بيقدموا لها جانب إنساني، إنها بتتبنى مثلا أطفال وبيعملوا منها جزء أول وتاني وتالت. فإذن هذه المنصات المتواجدة والمنتشرة بتقدم مجموعة من القيم. طيب عندنا زي ما قلنا شبكات التواصل، عندنا المنصات، عندنا الإعلام المصري أو الإعلام العربي. الإعلام المصري أو الإعلام العربي انحصر دوره في برامج الطبيخ دايما بقول، وبرامج الكرة، وبعض البرامج الحوارية، وهي ليست حوارية، هي حوار من طرف واحد بيأتي يعني جهبذ العصر أو يعني أيا كان، هو عالم بكل الأمور وفاهم لكل الأشياء، يملي على المشاهد ما يريد، وبالتالي بتحصل حالة من النفور. طيب هل يقدم الإعلام المصري سواء المقروء أو المكتوب أي صفحات ثقافية؟ هل نعلم ما هي الكتب الحديثة، ما هي النظريات الحديثة، ما هو التطور الذي يحدث في العالم في الحالة النقدية في الحالة السياسية، في نظريات، في كتاب، في حركة فنية، في حركة تشكيلية، في حركة أدبية؟ لا شيء. لو حضراتكم تابعتوا مرة مثلا قريبا كان على محطة البي بي سي اللي هي البريطانية، كانوا بيعملوا تقريبا كل أسبوع ندوة عن الفائزين أو الحاصلين على جائزة نوبل كل عام، في بقى مختلف وشتى المجالات، وبيقدموهم في خلال ساعة أو ساعتين، وبيقدموا عن كل منهم فيلم تسجيلي. هل في مصر نعلم من حصل على الجوائز التشجيعية والتقديرية والنيل، ولماذا، وما هو التاريخ، وما هو الإنجاز، وما هي الإضافة؟ إذن الحالة الثقافية تم غزوها لأن هناك فراغ ثقافي، لأن هناك فراغ فكري، فراغ إعلامي، خواء إعلامي. لا ننافس الإعلام بالإعلام، لا ننافس الإعلام بالعلم، ولكن ننافس الإعلام بكثير من التغييب، بكثير من الإلهاء، بكثير من التفاهات. لا يمكن أن تكون كل القنوات تتحدث عن كيفية الطبخ ونقول إن إحنا بنقدم إعلام. ما هو الكتاب اللي بيتقدم على شاشات التلفزيون أو القنوات الفضائية المصرية خاصة أو حكومية؟ ما هو الكتاب الذي يقدم كل أسبوع، مفروض كل يوم؟ ما هو أهم مقال، ما هو أهم كاتب، ما هو أهم فنان؟ أنا بتكلم في الفكرة. عدنا إليكم من حديث الدكتورة عزة هيكل، فاصل ونعود. أنا المصري كريم العنصرين، بنيتي عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. بدأ الدكتور خالد عزب كلمته بمجموعة من الأسئلة والإجابة عليها بما يشبه العصف الذهني للحضور، حيث صحح الكثير من المعلومات التي يتعامل معها معظم الناس على أنها مسلمات معترف بها من الجميع. قال: لماذا تكوين محل نقاش الآن؟ وأجاب بأن هدفها إنهاء وجود الدين في المجتمع، وذكر أن الحديث عن التطوير والتجديد في الدين مسألة قديمة جديدة، وسأل على ماذا تعتمد تكوين، وأجاب بأنها تعتمد على التنوير الآتي من الغرب، ثم تحدث عن أهمية تصحيح المعلومات التاريخية، ومنها على سبيل المثال دور الحملة الفرنسية فيما يخص ما علمته للمصريين، وذكر أن الترجمة بدأت في اسطنبول من القرن 16 ميلاديا، وقد زار الشيخ حسن العطار اسطنبول في القرن 18 وشاهد كل ما لديهم من تطور في مجال الترجمة، وذكر أن فكرة الطباعة لم تكن جديدة علينا، وتحدث أن التنوير القادم من الغرب يقابله منافسة من الشرق، وأن التقدم له أدوات متعددة يمكن الأخذ بها، وذكر نموذج أندونيسيا ووصفها بالدولة الاقتصادية الكبرى، ونموذج اليابان المتطورة علميا، وتساءل: هل نحن في حاجة لكي نبني تقدم ما علينا بهدم الدين؟ وذكر أن الغرب لا يزال يذهب للكنيسة عند الزواج وعند الوفاة، وأن الغرب طور علم الاجتماع الديني مؤخرا، ونحن في مصر بعيدين عن هذا العلم، كما تحدث عن استبعاد الدولة المصرية الانبعاث الحقيقي في مجال الدراسات الإنسانية، وهذا أحدث فجوة كبيرة، وتساءل من سيقوم بسدها، وأوضح معلومة مغلوطة أخرى، وهي أن ما ينشر بأن معدلات القراءة في مصر ضعيفة، ووصفها بالأكذوبة، لأن معدلات القراءة كبيرة ولكنها باللغة الإنجليزية، ومصر رقم 5 على الصعيد الدولي في القراءة بالإنجليزية، وأعلى كثافة قراءة موجودة في أسيوط. كما تحدث عن الأزمة الموجودة لدينا في بناء المحتوى القومي المصري، ولدينا فراغ كبير على شبكة الإنترنت، وذكر بأن تكوين تعرف جمهورها جيدا، وأول ما فكرت فيه إنشاء منصة خاصة بها على النت، وطبقا للدراسات فإن جمهور المرحلة العمرية من 10 لـ35 عاما هو جمهور لا ينظر إلى التلفاز المصري، وتحدث عن إنهاء الأيديولوجيا والفكر والفلسفة من داخل المدارس المصرية، وذكر أنه بعد أن كانت الأيام لطه حسين مقررة على المدارس، أصبح هناك نماذج لا نستطيع تذكرها، إضافة إلى وجود عدد من المدارس يدرس مناهج التاريخ من وجهة النظر الغربية البحتة، وتحدث عن طريقة تعامل الدول الأوروبية مع الدين، وذكر أن بريطانيا ليست دولة علمانية لأن الملك فيها رأس الكنيسة، يتزوج في الكنيسة ويدفن فيها، وأنه لو نظرنا إلى فرنسا دولة التنوير والعلمانية سوف نكتشف مدى تقدير ومكانة الكنيسة فيها، وأكد أنه لا توجد علمانية كاملة شاملة لأن هناك درجات بين العلمانيين أنفسهم، وذكر أن المسيحية الإنجيلية تقود الدعم للكيان الصهيوني داخل أمريكا، ثم تحدث عن موضوع آخر غاية في الأهمية، وهو ماهية العلم في التراث الإسلامي، ذاكرا أن البعض ركز العلم في التراث الإسلامي في القرآن الكريم والحديث فقط، وذكر أن تقديم العلوم الدينية يعد تقديما تشريفيا وليس مرتبطا بالأهمية، وهناك من علماء العرب من ربطوا الدين بالعلم بصورة بحثية، أمثال ابن سينا، الفارابي، الرازي، الكندي، وتحدث عن السلطات الثلاث وهي سلطة الدولة وسلطة المجتمع وسلطة الفرد، وعن معرفة العرب بمؤسسات الوقف في المجتمعات الإسلامية في القرن الأول والثاني الهجري، كما تحدث عن إدراك العرب في هذين القرنين بأن السلطة ليس لها فائدة، وأعطى مثال بعبد الله بن عمرو بن العاص وبعبد الله بن عمر بن الخطاب، كما تحدث عن علم العمران والذي غايته سعادة الإنسان على الأرض وأدواته العلم والعمل، وقد أسس هذا العلم في القرنين الأول والثاني الهجري، وذكر أن الجاحظ هو أول من كتب عن هذا العلم. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الدكتور خالد عزب. خليني أبتدي معاكم من نقطة أساسية، لماذا تكوين؟ تكوين هي مؤسسة فكرية وهدفها بصورة أساسية هو إنهاء وجود الدين داخل المجتمعات. فالمعركة الأساسية هي معركة وجود هذا الدين داخل هذا المجتمع، وهي معركة قديمة جديدة متجددة طول الوقت. فبالتالي يبقى التساؤل الآخر، لماذا، على ماذا تعتمد التكوين؟ تعتمد التكوين بصورة أساسية على فكرة التنوير الآتي من الغرب، وعلى مجموعة من المقولات غير الحقية التي جرى ترسيخها حتى في أذهاننا. فالقول بأن نابليون كحمل التنوير إلى مصر مع الحملة الفرنسية هو أكبر أكذوبة جرى تكسيتها لدى المصريين لسنوات طويلة. ولكي نفكك ذلك نستطيع أن نقول أن الترجمة بدأت في اسطنبول من اللغات الأوروبية للتركية والعربية في القرن 16 الميلادي وتصاعدت إلى القرن 19. والشيخ حسن العطار، وهو الشيخ الذي قاد الأزهر نحو اندماجه في الدولة الحديثة المعاصرة واشتراكه في بناء هذه الدولة، زار اسطنبول في القرن 18 وشاهد هذا كله. فبالتالي لم يكن وجود المطبعة أو الكتب المطبوعة جديدا على مصر. النقطة الثانية أن الترجمة لم تبدأ مع محمد علي باشا. الترجمة من الفرنسية إلى العربية بدأت في دمياط في القرن 18 على يد مجموعة من التجار، وبدأت في الإسكندرية في ذات الوقت. ومن الملفت للانتباه أن في الإسكندرية في القرن 18 كانت هناك كتب مطبوعة داخل المدينة، فبالتالي فكرة الطباعة لم تكن جديدة علينا أو الكتب المطبوعة. الآن والتنوير القادم من الغرب، وهو ديدا التكوين وغيرها، يقابله منافسة ضارية من الشرق آتية من نماذج بتبنيها الصين وكوريا واليابان وأندونيسيا. وبالتالي الدين ليس حاضرا في نماذج التقدم، وليس له علاقة بالتقدم من بعيد أو من قريب، بل التقدم له أدوات متعددة يمكن الأخذ بها ويمكن إدماج الدين فيها. ودي نقطة أساسية عشان تعرفوا أن الصين مسألة الدين ما هيش حيوية، وأندونيسيا دولة إسلامية كبرى وهي عشر اقتصاد على مستوى العالم، خلال سنة 2030 ستصبح الاقتصاد السادس في العالم ولديها نموذج ممكن الحديث عنه بإسهاب. واليابان الدين محيد أصلا، فبالتالي هي دولة متقدمة، الدين موجود داخل اليابان، لكن لا يتهم الدين في اليابان بأنه أحد أسباب التخلف داخل هذه المجتمعات. الحقيقة هل إحنا في حاجة لكي نبني تقدم أن نهدم الدين في المقابل؟ ده سؤال أساسي. الدين بغض النظر عنه بيمثل طقوس يتم الزواج والدفن بها. فهل هناك في الغرب من استغنى عن الدين لكي يتزوج أو يدفن بعد وفاته؟ ما زال الغرب بيذهب للكنيسة عند الزواج وبيذهب للكنيسة عند الوفاة. أن لدينا أزمة كبرى في بناء المحتوى الرقمي المصري، فليس لدينا محتوى رقمي يقدم على شبكة الإنترنت تبني مؤسسات مصرية لها مصداقية، وجرى إيقاف كل هذه المحاولات. بل للأسف الشديد أيضا من يسيطر على هذا هم مهندس الاتصالات في مصر. مهندس الاتصالات وظيفتهم في بناء المحتوى أشبه بالسيدة التي تطبخ، فالطباخ هو مهندس الاتصالات الذي يضع الحل على النار. أما من يطبخ وهو الذي يكون المحتوى فهو مستبعد من بناء المحتوى الرقمي المصري. فبالتالي أنت لديك فراغ شديد على شبكة الإنترنت، من سيملأه هو الذي سيفوز. ولذا حين تكوين مؤسسة جديدة أيا كان اسمها، أول ما اهتمت به هو موقع على شبكة الإنترنت وفيديوهات قصيرة وبودكاست، فهي تعرف إلى من ستذهب، هي لا تخاطبنا نحن، نحن بالنسبة لها جمهور مفقود، هي تريد أن تكسب جمهورها الحقيقي، وذلك طبقا لدراسات مسحية وليس تهريج. فبالتالي هي خطابها حتى مبني أن أنا هخاطب من 10 إلى 35، فمن 10 إلى 35 جمهور غير وارد لدى من نتحدث إليه الآن، وهذا الجمهور لا يشاهد التلفاز المصري بالمناسبة، ولا يقرأ صحف مصرية، ولا ينظر في مواقع مصرية، بل حتى ينظر في مواقع بتبث من دول الخليج العربي أكثر من مصر. فهذا الفراغ الضخم ناتج أيضا من إنهاء الأيديولوجيا والفكر والفلسفة والتفكير والنموذج المبني على هذا كله من داخل المدارس المصرية. لدينا في الحضارة الإسلامية فلاسفة قادوا وناقشوا علاقة الدين بالعلم بصورة عميقة، وكان منهم ابن سينا والرازي والفارابي والكندي، إلى درجة أن هؤلاء الناس لما أدركوا أن السلطة في الحضارة الإسلامية استولي عليها بالقوة، بدأوا يقسموا السلطات لثلاث سلطات: سلطة دولة ومجتمع وفرد. ودوا المجتمع في الحضارة الإسلامية سلطة التعليم، يعني المجتمع هو اللي بيقوم بالتعليم والصحة، لأن هؤلاء الناس رأوا أنه لا يجوز أن يذهب إنسان للعلاج ويدفع فلوس، ما فيش حد كان بيروح مستشفى طبقا للرؤية دي ويدفع فلوس، لأن العلاج محق للإنسان. والرعاية الاجتماعية للفقراء والمساكين سلطة المجتمع، وغيرها من السلطات التي كفلت أن تبعد احتياجات المجتمع الأساسي عن الصراع على السلطة السياسية، وبنوا لهذا الغرض مؤسسة. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الدكتور خالد عزب. عدنا إليكم من حديث الدكتور خالد عزب، فاصل ونعود. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. تحدث اللواء طارق المهدي عن أهمية موضوع الندوة ومواكبة لما يدور على الأرض من أمور، وعبر عن خطورة الغزو الثقافي، كما تحدث عن موضوع فقر المحتوى الثقافي الآن، وذكر أنه خلال أحداث 2011 كان هناك موضوعات جادة يمكن مناقشتها في الإعلام، وأثنى على فكرة الخروج من القاعات المغلقة إلى الجامعات، ولكن أكد اختيار الموضوعات وتحديدها بعناية قبل الخروج، وتحدث عن ما يسمى بالدبلوماسية الثقافية وأين توجد الثقافة، وذكر أنه لا بد وأن تتوفر في الإعلام والحوارات وتبادل الأفكار، وتساءل ما المحتوى الذي سيخرج به المثقف من قاعة الندوة إلى طلاب الجامعة، وشدد على أهمية اختيار موضوعات الساعة الصالحة للحوار، وأشار لنقطة وعي الجمهور بما يدور من أحداث، وذكر أن هذا الوعي سمة متأصلة في الشعب المصري وقت الأزمات. واعتبر رفض الشعب المصري لتنحي عبد الناصر نوع من الرفض للهزيمة أيام نكسة 67، وعرف اللواء طارق المهدي الإعلام حسب وصفه بالدستور المصري بأنه إعلام حر مستقل متعدد قائم على مساندة الدولة ويحظى بثقة الجمهور، وركز على فكرة الإعلام الخدمي من أجل تشكيل وعي وثقافة المواطن، وحذر من غياب الإعلام عن قضايا الدولة وهموم المواطن، وأكد أن الناس تحتاج إلى الرسالة الإعلامية المفهمة، وذكر أننا سفراء بالفن وبالحوار وبالأفكار، ولا بد من استخدام هذه الآليات كما نحتاج لدبلوماسية ثقافية تفتح أمامنا وسائط للتفاهم والحوار بدلا من المناقشات والحوارات التي تؤدي إلى طرق مسدودة، لأن الكلمة في أوقات كثيرة لها تأثيرها القوي الذي يفوق تأثير السلاح في بعض الأحيان، وتحدث عن أهمية التعليم ولا سيما في مراحله الأولى التي يتشكل فيها عقول ووجدان النشأ، وذكر أنه لا يزال يتذكر تأثير دراسته للعبقريات للعقاد في المرحلة الإعدادية، ولا يزال يتذكر مفهوم مفتاح الشخصية، وطالب بأن يساهم المثقف بدور إيجابي، وهو ماذا يقترح على الدولة من حلول لمواجهة الأزمات، وأنه لا بأس من ذلك، كما طالب بأن يجسد الإعلام المجتمع المصري بالكامل ولا يهتم بفئة ويترك باقي فئات المجتمع. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث اللواء طارق المهدي. عدنا إليكم من حديث اللواء طارق المهدي، فاصل ونعود. عدنا إليكم. والفقرة الأخيرة من ندوة آليات مواجهة الغزو الثقافي لمن أنا مسيطرة عليا في الفترة بتاعة 2011 فكرة الدبلوماسية الشعبية، هي اختفت ليه؟ كان عندك محتوى تتكلم فيه، كان عندك موضوعات حقيقية، اللي هيطلع يتكلم مش هيتكلم على الطبيخ، هيتكلم على أشياء كثيرة تهمنا، أهمها تبادل الأفكار مع الآخرين مع الدول الأخرى. يبقى أنا الدعوة اللي بتتقال للجامعة قبل ما نقولها إحنا رايحين بموضوعات إيه؟ يعني إحنا مفروض نخرج من القعدة دي وإحنا عارفين، أنا هسميها الدبلوماسية الثقافية، هغير من الدبلوماسية الشعبية لدبلوماسية ثقافية. طب الثقافة بشكل عام هتبقى في إيه؟ في إعلام، في حوار، في تبادل الأفكار، في محتوى بنتكلم فيه. طب إيه المحتوى اللي أنا هكتبه وأنا خارج من القاعة هنا أقول إن أنا نازل بيه للجامعة أتكلم فيه ويقبل التحدي؟ وهدي مثل بسيط جدا كلنا بنتكلم فيه النهاردة، مأساة، إحنا غير قادرين على إدارة حوار، غير هضربك بالجزء ما هضربك بالجزء اللي هو اللي شفناه زمان. كهرباء اللي بتتم دي هي مش مجرد برضو الولاد بتوع الثانوية بس، لا ده في مصانع بتقفل، ده في عمالها هتتشرد، ده في عملة هتتناقص مع الزمن. طب اللي أنشئ فيها إيه؟ هل دي موضوعات للحوار؟ دي دبلوماسية ثقافية؟ القيم المصرية التي تدافع عن الوطن اللي خلت المصريين بغض النظر عن الآراء لا تتنحى، دي فيها رفض هزيمة أكتر من أنه ده عصر بالحب عبد الناصر، لا فيها رفض هزيمة. يعني إيه رفض هزيمة؟ يعني أنا رحت أتدرب، كلام ده حقيقي، فكر فيه كده، أنا لو بذاكر وانا عارف ان انا مش هخش الجامعه ذاكر ليه؟ نيجي للعسكري يتدرب ليه لو مش هيعدي، لو مش هيحارب، لو مش هيضرب نار هيتدرب ليه؟ يبقى انت رافض الهزيمه من الاول. يبقى كان عندك موضوعات كثيره تستطيع تحت، بدي مثل لموضوع على الارض اللي هو الكهرباء، هل نلاقي فيه أفكار اقتصادية واجتماعية. الناس اللي هتشرد دي هنعمل فيها إيه؟ طب هل الإدارة كده؟ لا، الإدارة اللي بتتم في الإعلام بشكل آخر، ده اللي إحنا محتاجين نتكلم فيه. لا ده إحنا مش غلطانين، ده إحنا هنحل المشكلة الشهر الجاي، ده إحنا هنحلها، مش ده الموضوع. ده إحنا لو افترضنا إن إحنا الناس دي تمتها على أرض سيناء إذا جاز التعبير، هنبقى بنعمل ايه؟ بنتدرب النهارده ب100 عسكري، وبكره ب100 واحد خريج جامعه، وبعد بكره بسام ثلاثه، وبعد بعده بتدريب على الاماكن الفلانيه، وبعد بعده كليه حربيه مرميه في السودان عشان العيال ما تضربوش بالطيران، واخد بالك؟ هذا المفهوم. واسمحوا لي كده جاريا، انا كنت كاتب حاجه ملهاش علاقة بالموضوع النهاردة، لكن مضطر أقولها لأن أنا كنت كاتبها لنفسي. تدمير الذات اللي احنا بيحصل فينا ده، اللي هو هدم القيم، تدمير الذات. أنا كنت كاتب العنوان كده، تدمير الذات، وكنت بواجد حل بديل إن أنا أكتبها إيه؟ قتلنا مسؤوليتنا، أو قتلنا بأنفسنا أو بأيدينا. الدستور بيقول إيه على الإعلام؟ وفكروا فيه، ده موجود ولا الدستور ده؟ لأن اللي غير فيه أشياء أخرى غير دي. حر، مستقل، ماشي، متعدد يعني في برامج اجتماعية، وعشان كده قلت خدمي، وحضرتك كنت بتقول لي خدمي، يعني خدمي يعني بيخدم كل الأفكار والإبداعات والثقافة الجماهيرية اللي كانت بتنزل لغاية القرى اللي ما عندهاش سينما. جريدة مصر الناطقة اللي صنعت وعي بشكل ما. أنا هقول لكم في آخر الكلمة دي، هقول لكم وزارة الإرشاد القومي من 60 سنة قالت إيه، وإحنا النهاردة بنخترع العجلة. متعدد، خاضع للتقييم، قادر على مساندة الدولة، يحقق التقدم، يحظى بثقة الجمهور. ما أنا مش هنقل على القناة غير وبرضه عشان ثقة الجمهور. أنا رحت بعد 22 بعد وزارة الفريق أحمد شفيق تلفزيون، أول حاجة فكرت فيها إن أنا أزيع من الميادين. الكلام ده أنا بقوله على الملأ، بمعنى إن كان أنا ما خدتش حد على جنبه وقلت له النبي قول ولا ما تقولش. لما زعت من الميادين إيه اللي حصل؟ ده حاجة تخضها. قلت لهم انتوا قلقانين ليه؟ قلت لهم الجدع اللي لابس افرول فوق ده هو اللي قال لنا كده. لما زعنا من الميادين على الساعة 4 كده قالوا ايه؟ احنا نهجنا. الناس في التلفزيون قالت احنا بننهج من كتر المجهود، يعني من كتر الريتنشن اللي بيراقب كل الحاجات. فننقل، فقلت لهم طب انقلوا، انا بحب اغنية ام كلثوم مصر التي في خاطري، يعني حتى وانا ظابط كنت بخش الطابور على الاغنية. نقلت عليه كم التليفونات اللي جاتنا بتشتمنا، هو انتوا رجعتوا تاني؟ هو انتوا مفيش فايده؟ هو انت يعني اقصد ايه؟ الله يعني اتفرجوا عليا. يبقى انا ده انا هدي الدوله، انا الاعلام المصري هدي الدوله 7/10. لو سبتني في اخرين هيدوني 0/10، لكن لو اديتني 10/10 ده اللي احنا مفروض نطلع بيه كعناوين. انا هجري بس في الحته ويرشد الحوار ويحدد المدلولات. تشكيل الوعي وثقافة المواطن وإدراكهم لا يمكن تركه لإعلام يحاول أن يكون دولة. لا لا، أنت مش مطلوب منك، أنت مطلوب منك أنك إعلام يتحدث عن كل القيم النبيلة، وهو نموذج لغير. زي ما الدكتور جمال في الأول بيقول لك أنا بتعرض عليا بألف، طب يتعرض عليا ليه؟ رقم بده، طب اللي قبل ده؟ لا، هو عارفه إيه مطلوب منه، مش محتاجة زكاوة يعني، مطلوب إنه يقول إيه. فإذا كان الأمن القومي في أحد تعريفاته وحماية ما بينيناه وطورناه، عندما يغيب الإعلام عن قضايا الدولة، قضايا بقى دي كلها أهمهم. أنا كنت متخيل إن أهم برنامج هعمله في التلفزيون هو برنامج تشغيل البشر، تشغيل العيال في الشارع دي. وجالي بيه باي ذا واي، مش أنا المخترع، والله العظيم اتخضيت. واحد مصري بره من المصريين في الخارج جايب إحصائية للمصريين مثلا اللي في الكويت، اللي في السعودية، اللي في وكل واحد فيهم لما يشغل 10 ياخد زي مبلغ فكره بملين. وكنا ابتدأنا، بس انا رحت اسبوعين ومشيت عكس الناس، فما بعدين رحت شهر ومشيت في الموضوع ايه. لكن كان انا في تصوري مين في الاسره هيسيب برنامج بيشغل ابنه او مراته او هو نفسه وهيروح يتفرج على حاجه ثانيه؟ ده نموذج. القضايا النهارده، الافلام بتاع البي بي سي بتاعت الحرب العالميه، الناس عايزة تفهم. هما ازاي يستحملوا في الخنادق؟ احنا اولادنا والولاد الصمت اللي هم اتخرجوا في الجامعه من 66 لغايه 74، الناس عايزه تفهم، ومش محتاج تقلهم، محتاج تقول انهم بشر بيتكعبلوا وبيزعلوا وبيعيطوا. مصر كلها الصوت يتغير، حد دكت على وانا على الربابه بغني، يعني اقصد ايه؟ ما هو ده الفن، زي ما بنقول ان سفراء، سفراء بالفن، سفراء بالحوار، سفراء بالافكار، سفراء بالاعلام. الاعلام اللي مش بيدور على الحاجه السهله، هو مستسهل. هي البنت اللي بتقابل الدكتور جمال وتقول له ايه؟ ناقص يجاوبها في الاخر يقول لها امين انت بتتكلمي صح، ينفع؟ دي المذيعه اللي عندك هتسمعها ازاي؟ ده بتقول لك اللي انت مفروض تقوله، خايفه بعدين. لدرجه مره انا في برنامج وكنت لسه سايب الاعلام، فالمذيعه بتقول لي ايه؟ قالت يعني تعبير كده انها بدون ما اقول يعني انها كانها خايفه من اللي انا قلته. قلت لها انت على الهوا كده، قلت لها انت بوسط البرنامج لما انا اكون المسؤول على الاعلام، لما انا ابقى رئيس اركان الدفاع الجوي، لما انا دوله، والان من كلمه انا بقولها بالتاكيد انا، فالنموذج ده الحقيقه مؤثر سلبا. انا بلط. عدنا اليكم من حديث اللواء طارق المهدي، فاصل ونعود. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، حبي لها بني الحمى والوطن، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم، من جهدنا وعزمنا، من جهدنا وعزمنا. عدنا إليكم والفقرة الأخيرة من ندوة آليات مواجهة الغزو الثقافي لمنظومة القيم المجتمعية. ذكرت الدكتورة هبة عبد العزيز عضو اللجنة بأن الحديث عن مشكلات الإعلام ليست مستحدثة، بل هي قديمة ومعروفة، ويجب أن نعترف بأن لدينا مشكلة في ثقافة الحوار والنقاش مع الآخر. وأكدت أن عورات الإعلام ظاهرة من وقت مبكر، ولكن ما يهمنا هو ما تواجهه الأجيال الجديدة من مخاطر، وكيف نقنع هؤلاء الشباب بخطورة الغزو الثقافي. وطالبت بمناقشة الأفكار على كل المستويات، لأن المجتمع يعاني الانحدار في كل مناحي الثقافة، والعوار طال كل شيء. وتساءلت عن ما يجب التفكير فيه، هو أين الحلول وأين الشخص الوسطي صاحب التفكير المستنير المعتدل. وأكدت في كلمتها أن الأجيال الجديدة تمتلك ثقافة أوسع من ثقافتنا بكثير. وأكدت في كلمتها أن الأجيال الجديدة تمتلك ثقافة أوسع من ثقافتنا بكثير، وتحتاج لغة حوار جديدة تتناسب مع قدراتهم وثقافتهم، ويجب أن نتعلم كيفية الاختلاف والقدرة على الإقناع حتى نستطيع القيام بدورنا. وأكد اللواء أحمد فهمي عبد الوهاب نائب رئيس اللجنة في كلمته أهمية استعادة الأسرة المصرية لدورها في التنشئة السليمة، وأنه لابد من احترام الصغير للكبير واحترام الأبناء للآباء. وذكر أن بداية الاختراق من العدو هو اختراق الأجيال الجديدة بالأفكار المشوهة، والقدوة المزيفة عبر أفلام الكرتون وسموم تبث عبر السماوات المفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي التي كادت أن تقضي على الروابط الأسرية، ونبه لخطورة الدور الذي يلعبه الإعلام والأسرة معاً وتأثيرهما في الأجيال الجديدة. وتحدث الإعلامي الأستاذ محمد رمضان عضو اللجنة وتساءل لماذا تفادت المنصة ذكر أسماء أعضاء تكوين رغم معرفة الجميع بأشخاصهم وما هو معروف عنهم من مقاصد وأفكار مضرة بالمجتمع، وذكر أن الله سبحانه وتعالى أفسد مقاصدهم لأن الطواويس لا تجتمع في قفص واحد، وعدد الأسماء وما هو معروف عن أفكارهم، وتساءل عن تراجع بعض مؤسسات الدولة المنوط بها التصدي لمثل هذه الأفكار. الندوة دي كانت شغلاني جداً علشان الأحداث اللي بتحصل والجماعات اللي عملها بتطفو على السطح. حاسة أن كلنا رحنا الحقيقة أو كل أساتذتي على المنصة راحوا في اتجاه الإعلام، وكأنه الإعلام هو اللي مسؤول عن اللي احنا وصلنا له. يعني محدش هينكر تماماً أن في مشكلة حقيقية في الإعلام بكل وسائله، بس ده مش دلوقت ولا من 10 سنين مثلاً. دي حاجة مش مستحدثة. أنا اللي بيشغلني هنا أو بالنسبة للمحور الأساسي في الندوة أنه وارد جداً يبقى فيه تيارات فكرية في كل مجتمع مختلفة عن تيارات فكرية أخرى، ده وارد، ما فيش مجتمع بيبقى كله موحد على فكر واحد. لكن إحنا للأسف عندنا مشكلة في ثقافة الحوار، عندنا مشكلة في ثقافة النقاش مع الآخر حوالين أفكاره. فلما حصل وظهر ما يسمى بتكوين، الناس ما كلفتش خاطرهم يشوفوا هم فكرهم إيه أو إيه المدخل أو إيه الثغرات اللي في المجتمع اللي قدر تكوين زي ده يدخل منها، لكن الناس قعدت تتصيد بعض السلوكيات الشخصية، وده أنا معترضة عليه تماماً. لأنه المفروض في مجتمع متحضر أو راقي زي مجتمعنا يبقى طريقة النقاش هي فكر قدام فكر، ما ينفعش إن إحنا نبقى بنتناقش إن أنا علشان أدخل معاك حرب هصورك وإنت بترقص هصورك وإنت بتشرب. أنا يعني ده مش دي مش مشكلتي ودي مش قضيتي، إحنا كده بنحيد. إحنا شاطرين قوي في المجتمع ده إن إحنا ننتقد بس، إن إحنا نعيب بس، لكن ما حدش بيكلف خاطره يشوف فين الموقع نقط الضعف اللي موجودة، وما حدش بيكلف خاطره يشوف تصحيحها ازاي. احنا عندنا علم، عندنا ذاكرة، جماعة المثقفين مشكورين، كل واحد عنده الايديولوجيات بتاعته، هو بينطلق بناء على هذه الايديولوجيات وبيثرينا بعلمه. لكن يا جماعة الوضع الراهن ما بقاش مسؤولية اعلام، لاننا للأسف بقينا في عصور السوشيال ميديا. مش بس الاعلام، هو اصلا كم واحد من ابنائنا او من الاجيال الراهنة بيتفرج على وسائل الاعلام اذا كان احنا نفسنا ما نشوفهاش. فانا مش هاجي اعول كل المشاكل القائمة في انه الاعلام عنده مشكلة. الاعلام عنده ازمة، الاعلام عنده ازمة حقيقية، ده ما فيهوش خلاف. وإلا ما كانتش قنوات اجنبية جت من الخارج ايام الاحداث السياسية اللي كانت مالية العالم، يعني احنا نفسنا ما كناش قادرين نغطي ده. فهو عورتنا في الاعلام بنت من بدري، مش لسه حديثة. لكن ما يترتب على ده هو ده اللي يهمني. ما يترتب على ده في اجيال طالعة، الاجيال اللي طالعة دي احنا اتعلمنا عندنا حصيلة فكرية، عندنا حصيلة ثقافية، عندنا أسس دينية أهالينا ربنا عليها. الأجيال اللي طالعة دي يفتقدوا كل ده. أيوة، أنا إزاي هقنع دلوقتي شاب بأن هو إن حاجة كيان زي تكوين ده غلط؟ يعني هقول له غلط ليه؟ هقول له الكيان ده مش كويس ليه؟ يعني ليه هقول له ده مش كويس؟ لازم يبقى عندي الأدوات اللي أقدر أقول أحارب بيها كيانات من النوعية دي. كل حد منهم عنده فكر مختلف. انا برضو ما بحبش ادخل سلوكيات شخصيه في افكار. احنا عندنا خلط كبير قوي، ندخل الدين في السياسه، في الفكر، في الثقافه. الدين لله والوطن للجميع. النهارده احنا قيم الاسره المصريه، لما كان الاب يدخل البيت كله يقف، لما كان الاب في الارياف يوم يسلموا عليه يبوسوا على ايده، ما فيش حد كان يقدر الوالد يبقى بيخش مرتين ثلاثة لازم نقف. الحاجات دي لما انهارت نتيجة ايه؟ اقسم بالله احد السادة يعني الدبلوماسيين وسيادتك انا ذكرته المره اللي فاتت قدام الدكتور عبد الله الاشعل لما قلت الدكتور او السفير حسن عيسى اول سفير او اول قنصل مصري لينا في اسرائيل بيحكي لنا قصه قال ان انا سهران عزمني احد الاصدقاء الاسرائيليين كان شغال معانا في السفاره بتاعتنا عزمني في بيته على العشاء فروحت على الساعه مش عارف 10:30 11 فبنته لابسه بنت شابه صغيره 18 سنه خارجه متشيكه وخارجه الساعه 11 بالليل فباباها بيقول لها قال حتى الكلمه بالانجلش مش فاكرها طبعا البونبونيه الحلوه رايحه فين ردت عليه بلفظ هو قاله بالانجليزي برضو معناها انت مال ايمان اهلك يعني البنت بترد على باباها بتقول له هم كانوا مرعوبين من التقاليد بتاعتنا وازاي الراجل المصري اللي بيبقى دكتور في الجامعه وطي بوس عيد والده في البلد دي بتقلقهم فتسلطت علينا كل الحاجات اللي بوظت القيم بتاعتنا وهدتنا اللي بقى الولد يقول لبابا يا بوب مسخره بوب مش كده بيحصل يا فندم مع سيادتك هي حاجات احلى ساعات بناخدها بدعابه واذا كبر ابنك خويه وكان لكن هي اساسا هي دي القيم هي دي القيم والمبادئ اللي بدات تنهار في الاسره المصريه وطبعا كل الانهيار ده تم من الاعلام من الاعلام المفتوح السماوات المفتوحه اللي بقت العيال تستر مش عارف كان في التسعينيات الناس بتستر مش عارف الساعه كام الشباب عشان يتفرجوا على فيلم سقطين ومش عارف من النهارده بقت العمليه مفتوحه في الموبايل والناس كلها بقت شغاله فبدات حتى الحاجات دي ما بقتش تسير العيال بقى في حاجات تانية اللي الدكتوره اتكلمت عنها المسليات والحاجات دي فاحنا يعني لازم نبدا بنفسنا ونبدا بالبيت والاسره لماذا تفادت المنصة ذكر تكوين بأسمائها وتحدثنا في الموضوع بشكل أشمل رغم أن احنا كان المفروض الأساس في الندوة هو مناقشة موضوع تكوين وما قالت إليه وما ومحاولتهم تفكيك الفكر الديني في المجتمع وخاصة في الإسلام واللي يخليني أتشك في فكر هؤلاء اولا ربنا يعني ايه افسد مقاصدهم واختلفوا مع بعض لان هما كانت مقاصدهم سيئه فالطواويس لا تجتمع في قفص واحد فيوسف زيدان الذي كان يقود الحركه رجل تفكيره محدود رغم محاولته البحثيه ومحاولته الفكريه انا في ندوات حضر فيها مع الدكتور ايمن فؤاد وكان هو مذيع البرنامج كان الدكتور أيمن فؤاد هو مضيف البرنامج ولم يكن يوسف زيدان رغم أنه هو كان المذيع الأشهر في هذه في هذا البرنامج وبعدين رجل يتحدث في النقد فيخطئ فيقول بانت سعاد في قلب اليوم مدبوله فيقول مدبول يعني كان محطوط في التوابل فرجل ده زي ده أصف في فكره ازاي يجي إسلام بحيري هذا الإسلام الذي سرق كل أبحاثه من كاتب يهودي في معهد في بلجيكا وتقدم به في نفس الجامعة في ويلز التي تخرج منها عمرو خالد فده برضو يديني إحساس بسوء النية في هذا التوجه الأدباء غيرهم كلهم معرفهم أدبيا وأعرف المستوى الأدبي والفكر بتاعهم ففي عدم ثقة تماما في مستواهم الفكري وده خلى الناس لا تصدقه وأنا تبنيت هذا الموضوع منذ 20 عاما في برامجي بتطوير الخطيب الديني وليس تطوير الخطاب الديني الخطاب الديني مش محتاج تطوير الخطاب الديني كما هو خطيب الديني بتاعنا هو الذي ما زال بعمامته وبجبته وبقفطانه لم يغيرهم شكلا ولا موضوعا لو شكلا ياريت يفضل ده شكلا لكن موضوعا لم يتم تغييره للأسف احنا فتحنا الباب لهؤلاء أن يتوغلوا ويتواجدوا في المجتمع إنما دور الإعلام فعلا دور الإعلام تراجع بشكل كبير جدا وهو المتسبب في دخول كل هذه الأشياء في مجتمعنا أنا النهاردة باجي أفتح قنوات خاصة ما بش عارف أفتح التلفزيون المصري إنهم هم بيقضوا على التلفزيون المصري عن عمد ومتعمدين ذلك وفي نفس الوقت بقت فيه منصات المنصات دي يعني أنا جبت الحفيدتي سي إن إيه ولا بعرفش في شبكة كده اشتركت لها فيها لقيت أول قناتين فيهم فاضحين قنوات فاضحة لطفلة بيتفرج عليها اتصلت بيهم قلت لهم وقفوا القنوات عملوا لها ماسك وقفلوها لقيت بقية القنوات برضو مش مريحة اضطريت ألغيها نتفليكس نفس الشيء، لقيت برضو حاجات مش مريحة. طب أنا أفرج ولادي على إيه؟ يدعمون المثلية الجنسية ويدعمون كل الأمور الخارجة عن مجتمعنا على إنها بقت أمور طبيعية. إحنا بقى ما عندناش أي قوة دفاع لذلك، إحنا مستقبلين وسفنجة تمتص كل هذه الأمور بمنتهى الترحاب والرحابة. كنا مع كلمات أعضاء اللجنة، الكاتبة الصحفية الدكتورة هبة عبد العزيز، الأديب اللواء أحمد فهمي عبد الوهاب، الإعلامي الأستاذ محمد رمضان. فاصل ونعود. هكذا استمعنا وطوفنا بكم عبر عدة رؤى فكرية مهمة قدمها لنا كوكبة من الكتاب المتخصصين وأصحاب الفكر المستنير الذين تحدثوا بصراحة كاملة وعالجوا موضوع الندوة من زوايا متعددة تتناسب وخطورة الموضوع المطروح للنقاش نظراً لاستشعارهم أهمية وخطورة الموضوع، خاصة أن مصر والأمة العربية ككل تمر بمرحلة من أخطر المراحل التاريخية تستوجب أن يقف كل مثقف عربي كحائط صد ضد محاولات الغزو الثقافي المستمرة لمنظومة القيم المجتمعية داخل المجتمعات العربية. قبل هذا الموعد في تمام الثانية ظهرا من كل سبت يتجدد اللقاء مع المعلومة. الخبر. الحدث. من خلال ندواتنا المتنوعة مع حصاد الأنشطة، مع تحيات سمر محمد ومحمد الكاب من الهندسة الإذاعية، ومن أمام الميكروفون عزة أبو العز. كنتم مع برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.